فجعلهم جذاذا أي قطعا إلا كبيرا لهم. سام الكبير بقى بتاعهم. ما هم كانوا عاملين الأصنام إزاي؟ عاملين لها ديكور الصنم الكبير الأوداء في الوسط وبعدين جاي تحت أقل منه شوية وأقل منه شوية وأقل منه شوية وأقل منه شوية وأقل منه شوية كده. قال يعني عاملينها إيه؟ زي وحطين بقى في الكبير بتاعهم بقى إيه الزبرجد ومش عارف عشان يبصلوا كده عشانه بيبصلوا ومش عارف يعني حاجة زي دي. فجعلهم جزازا أي قطعا متناسبة إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. لعلهم إلى إيه؟ إلى الكبير يرجعوا. إزاي حصل في أولادك دي الآلهة دي وأنت إيه بقى بتعمل إيه المال وحتى الفصل قدك إيش أكتب إيه؟ قالوا أي برضو ربنا حذف حاجات كتير. فلما ذهبوا إلى مقر الأصنام والمعبد اللي بيعبدوا فيه الأصنام لقوا الأصنام مكسرة فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين لأنه اقتدى على الآلهة السليمة وكسرها. يبقى إيه يقول لهم يعني الآلهة دي اللي ما يقدرش تدفع عن نفسها ما كانش صح اللي كنت فكروا التفكيرة دي وسابوه كده يطلع بالفاس زي ما قلنا زمان إن الريح وقع صنم وكسر دراعه يروحوا بقى ويجيبوا الناس اللي يرمموا قالوا يرمموا دراع الإله. الإله بيترمم من دراعه ويحطوا له مسمار ويلزقوه مش قالها قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين لأنه اعتدى على حقوق هذه الألوهية. قالوا نسأله بقى تطوعوا الله سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم أكن هو ساعة ما قال تالله لأكيدن أصنامكم حد سمعه لأنهم بيقولوا القصة إيه لا كان لهم يوم من الأيام يروحوا فيه للمعبد بتاع الأصنام ويحطوا فيه أكل وشرب ومش عارف إيه بتاعه وحاجات زي دي. ففي اليوم اللي هيبقى بكرة واستعدوا عشان إيه يروحوا للأصنام وهياخدوا إبراهيم أبوه يمسكه عشان ياخده لعله يستدعي يعني ودي الإله كده عشان يمكن الإله يجيبه ولا حاجة مش عارف إيه. إبراهيم مش عايز يروح أم دعال والله دي تعبان زي ما يحصل كده واحد عايز. فقال إني إيه إني سقيم أنا تعبان. وكلمة سقيم بقى يعني هل هو كذب ولا ما كذبش الكلام اللي بقى يبي إيه سقيم. طب سقيم مبدله من الحكاية دي خالص إيه عشان ما يروح فيه. ساعات ما هم قالوا له بقى كده وهو بقى راجع كده قال تالله لا اللي انت هتروح تعمله بعيد عندها دي وتاكله عندها لا اكيدن اصنامك. بيظهر واحد بقى من اللي كانوا قاعدين واللي ما راح يسمعه فراح قال فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. ساعه ما يقول فلان انه يذكره فلان تشوف يذكره قد يذكره بخير وقد يذكره ايه بشر. الذي حدث للالهه دي كالتكسير ده شر ولا خير بالنسبه لهم؟ هو شر. يبقى فتى يذكرهم يعني بالسوء. تالله لأكيدن إيه أصنامكم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يعني اسمه إيه لما النبي يقول يا إيه يا إبراهيم. قالوا فأتوا به أتوه على أعين الناس كده على أعينهم عشان إيه يعني العينين كلها إيه كلمة زي ولتصنع على عين يعني إيه قيوم كده شايف كنتم تعملوه ولتصنع على إيه هات على أعين الناس كلهم إيه يشوفوه. ليه؟ لعلهم يعتبرون لما يقع عليه منهم حينما صنع بالآلهة هذا عشان لا يستيء أحد بعد ذلك على هذه الإيه العملية. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون يعني يشهدون ما نوقعه به حتى لا يبتلئ واحد آخر مثل على إنه يعمل الإيه العملية دي تاني. طب يبقوا جابوه اهي دي برضه حزبه فاتوا به راحوا جابوه مش عارف ايه. تعال قال أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم. استفهام صح نقول افعلت هذا بآلهتنا تستفهم عن الفعل انما لما يقول أأنت فعلت يبقى الفعل مش مستفهم عنه لان الفعل واضح. تيجي تقول لواحد أبنيت الدار التي كنت تنوي أن تبنيها يبقى الكلام عن الاستفهام عن الفعل حدث ولا حدث. إنما لما تقول له أنت بنيت الدار أنت يبقى الدار أكنها إيه أكنها مبنية يبقى السؤال عن الإيه عن الفاعل مش عن الحدث. السؤال عن الفاعل أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. إبراهيم قال إيه بقى طب خليك أي جواب كده